بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وفي كتاب الصلاة في باب ما جاء في التقصير في السفر، قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف على الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك بحث تكلف فيه صاحبه وخرج على أنه ثقة، وهو شريف العوني صحح حديثه، ولكنه في الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف. الإمام مسلم رحمه الله استشهد به، أخرج له الإمام مسلم والأربعة، وثقه جماعة من أهل العلم، لكن أكثر على تضعيفه. لذا شيخنا مقبل يضعفه، وأكل الشيخ الألباني يضعفه، وأكل شيخنا ربيع يضعفه، فهو ضعيف. لكن الحديث حسن لغيره. وعليكم السلام. لماذا؟ لأن هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث شواهد كثيرة. وقول الترمذي حديث حسن صحيح مما يقوي من شأن علي بن زيد بن جدعان، والله أعلم. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وبذي الحليفة العصر 2، يعني في حجة الوداع خرج من البنيان فصلى بذي الحليفة 2، فهذا في أن القصر يبدأ عند الخروج من المدينة، لما يخرج ما هو في المدينة، وإن عزم وإن شد متاعه لا يقصر إلا إذا فارق البنيان. إذا كان داخل المدينة لا يقصر، يعني الآن نحن عندنا جدة، هنا المسافة من الشمال للجنوب قدر كم؟ من شارع 70 كون، يعني ثلث ساعة. لو خرجت من هنا الشمال إلى بعد الرحيلي تقريبا ثلث ساعة، هكذا تقصر ما بعد الرحيلي إذا خرجت تركت البنيان. لكن من هنا لما البلد ما تقصر، إنك داخل المدينة تفارق المدينة. وهذا من الأدلة على ذلك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذي الحليفة، وذي الحليفة خرج المدينة قريبة ما هو بعيد، قصر صلوات الله وسلامه عليه. واستوت وإن تباعد طرفاها، لا الصحيح أنه وإن قالوا قال جماعة من أهل العلم هذا، لكن غلط. صحيح إذا خرج خارج البنيان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، أظن متفق عليه حديث أنس. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين، يعني يشير إلى الآية: لا جناح إن خفتم أن يفتنكم الذين إيش الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، إيش الآية إن تكسروا من الصلاة؟ يا أيها إذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا عند الخوف في الآية إن خفتم. وحديث ابن عباس يقول خرج آمنا صلى الله عليه وسلم. إذن القصر لا كسر الصلاة لا يشترط فيه الخوف، لا يشترط فيه الخوف، إنما يجوز القصر بدون خوف. هناك قصر آخر يشترط فيه الخوف، يشترط فيه إيش؟ الخوف، وهو أن تصلي ركعة في عند صلاة الخوف في الحرب عند المسايفة، عرفتم؟ فهذا قصر آخر. أما القصر الذي هو معروف لدينا أن تصلي ركعتين الرباعية ركعتين، إيش يكون؟ يكون بدون خوف، يكون بمجرد الضرب في الأرض وهو السفر، بمجرد الضرب في الأرض كما يدل عليه هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. خوف بدون سفر يعني في القتال؟ نعم في القتال، أي نعم في القتال، أما بدون قتال لا. اختلف العلماء في توجيه إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى على أقوال كثيرة، يعني لماذا أتم وقد النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم ولا أبو بكر ولا عمر؟ فمن أهل العلم يقول كان يريد تعليم الأعراب، الأعراب كانوا كثير في زمنه فأراد أن يعلمهم الصلاة، وهذا فيه ضعف. ومن أهل العلم يقول أنه تأهل، وهذا ثبت عنه، هذا ثبت عنه أنه صار له أهلا، فصار إيش؟ مقيما، والمكان الذي فيه أهلك أنت مقيم فيه، تعتبر مقيم لست مسافرا، عرفتم؟ وهكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إيش؟ أنها أتمت. فلما سئلت قالت إنه لا يشق علي، قالت إنه لا يشق علي. ولكن السنة، السنة في السفر أن كسر الرباعية، كسر الرباعية، هذه هي السنة. لذلك أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه وتابعه، لما قيل له في ذلك تنكر وتتابع قال الخلاف شر. وابن عمر يقول ليت لي منه، ليت حظي منهما ركعتان متقبلتان، يقول هكذا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. بالنسبة للمتابعة خرجنا على قول الجمهور أن القصر إيش مستحب، والله أعلم. وإن كان قول بالوجوب قوي لكن هذا أقوى، والله أعلم، أن قول بالاستحباب قصر الرباعية هو أعدى الأقوال. وفي الطرف الثاني من قال بشرطية ذلك كابن حزم، قال شرط صلاة باطلة لو أتم، لكن الراجح أنه هو قول الجمهور، والله أعلم بالصواب. طيب بهذا القدر أكتفي، وفي هذه الأثناء نرحب بالشيخ الفاضل أبي مالك عبد الله بن عياش الأهدل، جزاه الله خيرا على زيارته لإخوانه وتكرمه بذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب له ممشاه وأن يرفع قدره بذلك. وهو الشيخ أبو مالك قائم بدعوة مباركة في اليمن، وهو من زملاء الدراسة في دماج قديم عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وما زال يطلب العلم ويدعو إلى الله، وهو من أفاضل أهل العلم في اليمن. أسأل الله أن يبارك فيه وفي دعوته وأن يثبتنا وإياه على دينه، وإن شاء الله يتحفنا ببعض الكلمات والنصائح والتوجيهات لإخوانه وأبنائه وزملائه، فليتفضل مأجورا جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين. ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الزيارة الكريمة التي تشرفنا برؤية إخواننا ونقوة المجتمع أو نقاوة المجتمع وهم طلاب العلم، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذه الزيارات بين الإخوة والتواد والتحاب والتعارف كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، لا سيما في الأرواح المجندة المتعارفة فيما بينها، فتتعارف وتتعانق الأرواح قبل الأجساد، كما جاء في حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فتجد الصالح والمستقيم لا يطمئن ولا يستكين ولا يحب أن يجالس إلا من كان على شاكلته. وفي الطيور طير يقال له بقع، إن الطيور على أشكالها تقع. فطلاب العلم يستأنسون بمجالسة أهل العلم وطلاب العلم، لماذا؟ لأنهم يتذاكرون فيما بينهم العلم النافع والهدى، وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف: أخوك الديني الذي هو الأخوة الدينية أفضل من الأخوة الطينية، لأن الأخوة الدينية تذكرك بالآخرة والأخوة الطينية تذكرك بالدنيا. لو خرجت إلى أهل الدنيا هذا يذكر الغلاء الأسعار وهذا يذكر كذا وكذا من أمور الدنيا، لكن الأخوة الدينية يذكره بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مما يفرج الهموم، من أسباب تفريج الهموم وتفريج الكروب، أن تجلس مثل هذه المجالس. وإلا لو جلست في مجالس أهل الدنيا لا جلبوا عليك الهموم والأحزان والغموم. كان شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه يقول: إني لا يصيبني الهم والحزن، فعندما أقول قال البخاري رحمه الله تعالى أنسى ذلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه المجالس ينشرح بها الصدر ويفرح يفرح تفرح النفس ويطمئن القلب، كما قال الله جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما التدارس العلم والتعليم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يتدارسون قال الله قال رسوله، هؤلاء هم نقاوة المجتمع، هؤلاء هم صفوة يعني ماذا الله سبحانه وتعالى، الذين اصطفاهم الله واختارهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام الناس أجمع، لكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من اختاره واصطفاه لهذا الأمر. فإن الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا. فأمل نفسك يا عبد الله أن تكون ممن يغرسه الله عز وجل، سينفع الله بك ما دمت في هذا الطريق، طريق العلم والتعليم الناس اليوم أو غدا أو بعد غد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب العلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. فأنت اطلب العلم وادرس، وما هي إلا أيام وأسابيع وشهور، وتمر السنون إلا وأنت في حصيلة، على حصيلة علمية وعلى فائدة ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها إخوانه. ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها إخوانه فيتفرقون وقد نفعهم الله، فيتفرقون وقد نفعهم الله. فالكرم درجات، أعظمه وأفضله الكرم بالعلم، والبخل درجات، أعظمه البخل بالعلم. فأنت إذا فتح الله عليك بالعلم والتعليم لا تنسى إخوانك. الناس منغمسون في الشهوات ومنغمسون في الشبهات. من لهؤلاء المنغمسين في الشبهات؟ من لهؤلاء المنغمسين في الشهوات؟ من لهؤلاء من ينصحهم إذا لم ينصحهم أهل السنة والجماعة؟ الحزبيون والإخوان المسلمون وغيرهم دعوتهم موسمية وحسب المصالح، حسب المصالح، حسب يعني ماذا الفتن تجدهم يعني ينشطون في أيام ويفترون في أيام، وهكذا حسب مصالحهم. لكن أهل السنة والجماعة تجد دعوتهم دائما على مدار الأيام والشهور والسنين، على مدار السنة، وهو يناصح يعني إخوانه. فأنت لا تنسى إخوانك، خاصة العامة من أقربائك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث أبي رقية تميم بن أوس الدالي عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. إذا لم تكن عندك الحصيلة العلمية فبماذا ستنصح وبماذا ستذكر؟ لا تقول يعني ماذا الناس هؤلاء ما يستجيبون، لا، انصح في أي مجلس. لربما هذا المجلس الذي تجلسه مع إخوان لك ما تتقابل معهم إلى يوم القيامة، فربما يذكرون فائدة منك أو حديث ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. الإمام البخاري ماذا كان سبب تأليفه لصحيح البخاري؟ أنه سمع كلمة في مجلس من مجالس إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى، لما قال: لو أن شخصا جمع الصحيح من الأحاديث. سمع، ما قال له: يا محمد بن إسماعيل ما رأيك لو أنك تجمع الصحيح من، لا، وإنما قال: لو أن شخصا جمع الصحيح من الأحاديث في كتاب أو كذا، فسمع محمد بن إسماعيل ووقعت في نفسه. هذا من البركة، من بركة العلم، تسمع فائدة تتذكر بها وينشرح بها قلبك وتطمئن بها نفسك وتذكر بها إخوانك وتعلمهم. كان بعض السلف إذا تعلم من شيخه يرجع إلى بيته ويعلم أهله، وهكذا عمر بن الخطاب كان يتناوب معه شخص من الأنصار، وكل واحد يخبر بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ويعلمه. فمن بركة العلم أن تعلم غيرك، أن تعلم غيرك. عبد الله بن المبارك قيل له: أرأيت لو أنه قيل لك ما بقي من عمرك إلا يوم، ما كنت صانعا فيه؟ قال: كنت أعلم الناس، أي سأعلم الناس. لماذا؟ علموا أن العلم والتعليم من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، من أفضل القربات وأفضل النوافل إلى الله والتقرب إلى الله عز وجل. أبو زرعة لما زار الإمام أحمد، جلس الإمام أحمد وقال وترك ورده من الليل وقال: نستفيد من الشيخ. ترك ورده من الليل وقال الإمام أحمد: نستفيد من الشيخ، أي من أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى جميعا. انظر، ففرغ وقته. أفضل يعني ماذا؟ طلب العلم أفضل من النوافل، وإذا جمع الإنسان بين النوافل وبين طلب العلم هذا خير على خير. وهكذا يعني ماذا، كثير من السلف حث على طلب العلم. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أومن كان ميتا فأحييناه بماذا؟ بالعلم، بالعلم والتعليم. العلم نور وضياء مقتبس، صاحبه مكرم حيث جلس، لا يستوي ضوء النهار والغلس، شتان ما بين الحمار والفرس. فالعلم نور، العلم حياة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان أمسكت الماء، أو أصاب طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمثل ذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فنفعه الله عز وجل وففقه في دين الله وتفقه في دين الله ونفعه الله عز وجل بهذا. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رأيت العلم صاحبه كريم وإن ولدته آباء لئام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل قول كراعي الظأن تتبعه السوام ويحمل قوله في كل أفق ومن يك عالما فهو الإمام. ففي العلم النجاة من المخازي وفي الجهل المذلة والرغام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. فالعلم نور ورفعة لك يا طالب العلم، اصبر وتعلم الفائدة وتواضع لمن تعلمت له، وهكذا المعلم يتواضع لمن يعلمهم ويكون بينهم العمل يطبق هذا العلم الذي تعلمه، وإلا كان العلم ربما وبال على الإنسان إن لم يعمل بهذا العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهكذا المعلم يعلم الناس ويبدأ بنفسه: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فطالب العلم يبدأ بنفسه ويكون يعني ماذا علم يمشي على الأرض فيتأثر به أهله ويتأثر به يعني ماذا إخوانه وأبويه وجيرانه وأصدقائه حينما يرون العلم يطبق من عنده. أما إذا كان مثلا يتعلم العلم وهكذا يذهب ويرجع لكن يعني ما في تطبيق للعلم، فهذا ربما يكون هذا العلم وبال على الإنسان. فالإنسان يحرص على تعلم العلم ويبدأ بحفظ والتأصيل، أنه يحفظ المتون لا سيما القرآن، يحفظ القرآن ويتقن القرآن. فمن العيب أن يكون طالب العلم ما يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يحفظ الآيات من القرآن، لا، ابدأ بالقرآن وتعلم، ابدأ بالمتون من الأحاديث ابدأ بالمتون من يعني ماذا في العقيدة، متن في العقيدة مثل سلم الوصول، متن في الفرائض مثل الرحبية، مثل في متن مثلا في النحو واللغة مثل منحة الإعراب، وهكذا سواء صغر أو كثر. فهذا من التأصيل العلمي، من التأصيل العلمي أن يكون عند الإنسان حافظة. فاحفظ فكل حافظ إمامه، طالب العلم يحرص ولو يحفظ شيئا يسيرا، ولو كل يوم حديث واحد، يبدأ بالمتون يعني الفقهية مثلا عمدة الأحكام، يحفظ حديث كل يوم، حديث أو حديثين أو أكثر أو أقل من ذلك، ويبدأ بالأبيات الشعرية التي هي يعني ماذا أصول لبعض الكتب مثل سلم الوصول لحافظ حكم في العقيدة. هذا متن عظيم يحفظه الإنسان، وفيه كلمات طيبة، يعني لو حفظها فيها يعني تفك له عبارات، أو يستطيع إذا درس هذا الكتاب أو درس فتح المجيد أو درس شرح لهذا الكتاب أن يعني يفهم كثير من مسائل العقيدة. وهكذا يحفظ يعني ماذا في المصطلح متن صغير وكذا. فهذا طالب العلم، هذا طالب العلم، أولا يحفظ، ثانيا يعمل بما علم، ثالثا يعني ماذا يحرص على الكتابة، كما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. أنت تعلمت العلم، اكتب، اكتب الفائدة، اكتب الفائدة. كان مشايخنا وعلماؤنا إذا حضروا مثل هذه الدروس يكتب الفائدة، ينفع الله عز وجل بها ولو بعد حين يتذكر، لو لم يكن إلا أنها تكون له مفتاح خير، مفتاح خير، ويبحث عنها في الكتب ويتوسع. فإذا كتب هذه الفائدة، فاحرصوا على طلب العلم وعلى العمل، وهكذا يعني ماذا على التطبيق والأخوة والتحاب والتواضع وغير ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يكتب ما ذكرت وما نصحت وما علمت، وأن يرفع قدرك في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.